السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي وليس أعم منه. كان الكلام في أن المدلول الالتزامي الأعم هل يسقط عن الحجية بسقوط المدلول المطبقي نص عن الحجية أو لا؟ قلنا أن الله رحمة الله عليه ذهب إلى أن المدلول الالتزامي الأعم لا يسقط عن الحجية مع سقوط المدلول المطابقي عن الحجية، والسبب في ذلك هو أنه بعد أن تحقق المدلول المطبقي والمدلول الالتزامي فكل من الدلالين تشكل فردا لدليل الحجية، ومع سقوط أحد الفردين لا دليل سقوط الفرد الآخر. فإنه إذا كان خبر زيد حجة وخبر عمر حجة وسقط حجية سلام عليكم وسقط حجية خبر زيد، فإن هذا لا يلازم سقوط حجية خبر خبر عمر أيضا، لا ملازمة بين الحجيتين. كذلك في المقام، فإن المدلول المطابقي إذا كان يشكل فردا من دليل الحجية والمدلول الالتزامي يشكل فردا آخر من دليل الحجية، فسقوط المدلول المطابقي عن الحجية لا يستلزم سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية أيضا. وهذا معنى قولهم أن التفرع في الوجود لا يستلزم التفرع في الحجية، إلا أنه ذهب جملة من المحققين ومنهم السيد الخوئي إلى أن التفرع في الحجية أن التفرع في الوجود يستلزم التفرع في الحجية، وذلك بهذا البيان. نحن قلنا بالأمس أن المدلول الالتزامي إذا كان مساويا وسقط المدلول المطابقي عن الحجية فلم يستشكل أحد في أن المدلول الالتزامي أيضا يسقط عن الحجية، إنما الكلام بين الأعلام فيما لو كان المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي. لماذا بحثهم في هذه الجهة؟ لأننا قلنا بالأمس لأن سقوط المدلول المطابقي يبقى معه احتمال ثبوت ماذا؟ المدلول الالتزامي، لأن المفروض أنه أعم. الذي أخبر بدخول زيد إلى النار أخبرنا بالالتزام بموته، ولكن إذا ثبت خطأ هذا الخبر في المدلول المطابقي يبقى احتمال موت زيد بغير النار قائمة، لا يسقط ذلك الاحتمال. أما إذا كان المدلول الالتزامي مساويا، خب إذا سقط المدلول المطابقي فالمدلول الالتزامي المساوي له أيضا يسقط بلا إشكال، لا يبقى محتملا بعد سقوط المدلول المطابقي عن الحجية. إذا سقوط المدلول المطابقي عن الحجية يستلزم سقوط المدلول الالتزامي المساوي عن الحجية، لأنه لا يبقى احتمال فرض وجوده بعد سقوط المدلول المطابقي. أما إذا كان المدلول الالتزامي أعم ففرض ثبوته محتمل حتى بعد سقوط المدلول المطابقي عن الحجية. من هنا حاول بعض المحققين أن يرجع المدلول الالتزامي الأعم دائما إلى مدلول الالتزامي المساوي، حتى ماذا؟ حتى يكون داخلا في الصورة الأولى. لانه نحن قلنا في الصورة الاولى لم يستشكل احد في انه اذا كان المدلول الالتزامي مساوي فانه يسقط عن الحجية اذا سقط المدلول المطابقي. فلهذا حاول السيد الخوي دام ظله ان يرجع المدلول المطابقي الاهم الى مدلول مساو دائما. فاذا رجع المدلول الالتزامي الاعم الى المدلول المساوي دائما عند ذلك يكون داخلا في المسألة الاولى، وهو ان التفرع في الوجود يستلزم التفرع في الحجية. فاذا سقطت حجية المدلول المطابقي سقطت حجية المدلول الالتزامي ايضا. خب ما هو بيانه؟ قال نحن اذا نظرنا الى المدلول الالتزامي قد نجده اعم من المدلول المطابقي، فان من اخبر بدخول زيد الى النار مطابقة اخبر بموت زيد التزاما، ولكن موت زيد اعم من الدخول في النار لو مساو للدخول في النار. موت زيد مساو للدخول في النار لو اعم، اعم لانه موت زيد كما يتحقق بالدخول في النار يتحقق بالسم، يتحقق بقطع الرقبة ونحو ذلك. نحن لو نظرنا الى ذات الملزوم وذات اللازم، قد يكون في بعض الاحيان ذات اللازم اعم ماذا؟ من الملزوم. قد يكون الموت اعم ماذا؟ من الدخول في النار. ولكنه في باب الدلالات والحجيات لا يحق لنا ان ننظر الى ذات اللازم والى ذات الملزوم، لابد ان ننظر الى ما اخبر به المخبر، مو ان ننظر الى ذات اللازم والى ذات الملزوم. نعم ذات اللازم وذات الملزوم قد يكون اللازم اعم من ماذا؟ من الملزوم، ولكن نحن لابد ان ننظر الى ما اخبر به المخبر، لا ان ننظر الى ذات اللازم وذات الملزوم بما هو لازم وملزوم. الدلالات والحجيات لا يحق لنا ان ننظر الى ذات اللازم والى ذات الملزوم، لابد ان ننظر الى ما اخبر به المخبر، مو ان ننظر الى ذات اللازم والى ذات الملزوم. نعم ذات اللازم وذات الملزوم قد يكون اللازم اعم من ماذا؟ من الملزوم، ولكن نحن لابد ان ننظر الى ما اخبر به المخبر، لا ان ننظر الى ذات اللازم وذات الملزوم بما هو لازم وملزوم. والمخبر عندما يخبر عن موت زيد التزاما لا يخبر عن ذات الموت مطلقا، وانما يخبر عن الموت الناشئ من الدخول في النار. فلهذا انت لو سألت هذا المخبر انت الذي اخبرت بدخول زيد الى النار مطابقة واخبرت بموته التزاما، تريد موته باي سبب؟ يقول لا، اريد تحقق الموت من هذا السبب، لا تحقق الموت باي سبب اخر، والا انا لا اعلم بذلك. انا اعلم بموت زيد التزاما، ولكن مطلقا اعلم به سواء دخل الى النار او لم يدخل الى النار. يقول لا، انا اعلم بموته اذا كان داخلا في النار. إذن وإن كان في بعض الأحيان ذات اللازم أعم، ولكن المخبر يخبر عن ذات اللازم أو يخبر عن حصة من اللازم، يخبر عن حصة من اللازم. إذن أنتم خلقتم بين مقام الدلالة وبين ما هو في نفس الأمر والواقع. نعم في نفس الأمر والواقع ذات اللازم قد يكون أعم من الملزوم، ولكن في مقام الدلالة دائما اللازم يساوي ماذا؟ الملزوم، واذا كان مساوي فيكون داخلا في المسألة الاولى، وهي ان المدلول الالتزامي اذا كان مساوي للمدلول المطابقي فكما انه متفرع وجودا متفرع حجية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بان هذا الجواب تام بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية، وليس تاما في جهة اخرى. يعني نعم بعض اللوازم وان كان ذات اللازم اعم، ولكن المخبر يخبر عن ماذا؟ مو عن ذات اللازم الاعم، وانما يخبر عن حصة. ولكن بعض اللوازم ليس امرها كذلك، يعني وان كانت متحصصة ولكن المخبر لا يخبر عن التحصص وانما يخبر عن ذات اللازم. شوي البيان بدقة الاخوة يلتفتون اليه جيدا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تارة ان تحصص اللازم يكون قبل الملازمة، واخرى ان تحصص اللازم يكون بعد الملازمة. وبعبارة اخرى تارة ان الملازمة تقرأ على اللازم الذي هو حصة، واخرى ان الحصة تنشأ من الملازمة. اذا قبل الملازمة كانت حصة لو كان ذات اللازم. في الصورة الثانية قبل الملازمة اللازم هو الحصة او ذات اللازم؟ ذات اللازم. نعم صار حصة، هذه التحصص من اين نشأ؟ من نفس الملازمة، لا ان التحصص كان موجودا قبل الملازمة. واللوازم على قسمين، لوازم الاعم، ها اللوازم التي هي اعم تارة تكون متحصصة قبل طرو الملازمة، واخرى تكون متحصصة ماذا؟ بعد طرو الملازمة. هسه مثاله اي؟ مثاله النجاسة. نحن نقول ان النجاسة حكم شرعي، ولكنه نحن يوجد عندنا نجاسة بعنوان ذات النجاسة، او عندنا نجاسة ناشئة من البول، نجاسة ناشئة من الدم، نجاسة ناشئة من المني ونحو ذلك. وبعبارة اخرى النجاسة عنوان عام ام هي نجاسة متحصصة بحصص خاصة؟ لا متحصصة بحصص خاصة، لان النجاسة عنوان عام. اين اين النجاسة العنوان العام؟ سيدا في الواقع لا يوجد عندك نجاسة بعنوان عام، وانما يوجد عندك ماذا؟ يوجد عندك النجاسة الناشئة من البول، النجاسة الناشئة من المني، النجاسة الناشئة من النجاسات الاخرى. اذا هذا التحصص للنجاسة قبل الملازمة لو بعد الملازمة؟ قبل الملازمة. اذا هنا عندما تأتي الملازمة تطرأ على ذات اللازم لو تطرأ على الحصة؟ تطرأ على الحصة، ومن هنا تكون الحصة دائما متساوية ماذا؟ للمدلول المطابق. فان من اخبر بوقوع قطرة بول على ثوب مطابقة اخبر بنجاسة ذلك الثوب التزاما، ولكن اخبر عن ذات النجاسة ام اخبر عن حصة خاصة من النجاسة؟ عن حصة خاصة من النجاسة. ومن هنا اذا فقد المدلول المطابقي يسقط المدلول الالتزامي. لماذا؟ لان هذا المدلول الالتزامي وان كان ذاته اعم، ولكن المخبر دائما يخبر ماذا؟ عن هذه الحصة الخاصة من النجاسة. ولكن نأتي الى الاضداد لنرى ان الضدين قبل تحصص قبل الملازمة قبل ان يوجد على هذه الورقة بياض، ان الضدين ذات السواد ضد للبياض، ام ذات السواد المقيد بوجود البياض ضد للسواد؟ اي منهما؟ انتم في المنطق عندما تقولون السواد ضد للبياض، مرادكم ذات السواد ضد للبياض او حصة خاصة من السواد ضد للبياض؟ هم ايضا على خلاف الفاضل رأي الفاضل المعاصر، مرادنا ذات السواد مو حصة خاصة من السواد. انت تقول ذات السواد ضد للبياض، لو ذات السواد الناشئ من وجود البياض ضد للسواد، ياو ذات السواد ضد للبياض، فان ذات كل ضد هو ماذا؟ ضد للضد الاخر، مو حصة خاصة منه. ولكن بعد ان يتحقق البياض على هذه الورقة او بعد ان يتحقق السواد على هذه الورقة، تقول هذه الورقة البيضاء ليست بسوداء. هاي ليست بسوداء، هذا عدم السواد ناشئ من ماذا؟ من وجود البياض، ولكن هذا ناشئ من الملازمة، او هذا التحصص ناشئ من الملازمة او كان قبل الملازمة، ناشئ من الملازمة، اما قبل الملازمة قبل الوجود هذا التحصص غير موجود. فاذا تارة ذات اللازم يكون متحصصا قبل طرو الملازمة، كلام السيد القوي وارد، ولكن بعض الاحيان ذات اللازم هو المخبر عنه ولكن تحصص لانه وجدت هذه الملازمة، وإلا ليس بمتحصص. اذا المخبر عنه هو ماذا؟ ذات اللازم او الحصة الخاصة من اللازم. المخبر عنه ذات اللازم، واللازم اللازم المفروض انه ماذا؟ اعم. اذا فتلخص مما تقدم، التفتوا للمطلب لانه دقيق جدا. اذا فتلخص مما تقدم ان الملازمة تارة تطرأ بعد تحصص اللازم، واخرى ان التحصص ينشأ من نفس الملازمة. اذا المخبر عنه ما هو؟ هو ذات اللازم، وهذا التحصص انما نشأ من نفس هذه الملازمة، مو ان المخبر ده يخبر عن الحصة، وانما ده يخبر عن ذات اللازم. اذا قولكم ان كل لازم اعم فهو مساو، هذا بنحو الموجبة الجزئية صحيح، ولكن بنحو الموجبة الكلية غير تام. قال وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. هسه تشوفون حق بعض الأساتذة ما يدرسون حلقة ثالثة أسهل علي أن يدرس كفاية، ومنشأ هذا لأنه هذا المطلب الآن لو يريد يروح 20 حاشية في الكفاية يشوفه هذا المطلب وما يقدر يشوفه هناك. وكيف يقرب المطلب؟ السيد الشهيد متكلم سطر واحد على المطلب، تفصيل المطلب مذاكرة في مكان يحتاج الأستاذ يروح يدور 6 أشهر حتى يجد المطلب. في التعارض ذاكرة في نفس الحكم الثالث اللي أصلا جملة عربية صارت سيد الشهيد ذاكر المطلب هناك، ماكو إلا فتح عنوان حتى يروح يبحث عنه يقول بابكم تحت العنوان السيد الشهيد مقرر المطلب. فلهذا خب يبقى في تقريب هذا المطلب أنه خب كيف يقرب المطلب هذا مضافا إلى إذا استطاع الزين أن يقرب مطلب السيد الخوي، لانه مطلب السيد الخوئم ايضا يحتاج الى تقريب، وهو انه خلط بين الدلالة وبين الواقع ونفس الامر. وهذا انتم دائما من التقرير ما تجدون تطلعوا، يعني تقريرات السيد الخوئي في الاصول لا تبين حقيقة افكار السيد الخوئي، الا من يعرف حقيقة افكار السيد الخوئي من خلال كلامه. قال وقد يقرب التفرع في الحجية باحد الوجهين التاليين، الاول ما ذكره السيد الاستاذ من ان المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي، وليس المدلول الالتزامي اعم من المدلول المطابقي. طبعا هذا مبني على ماذا؟ مبني على صورة السيد الشهيد لم يشر اليها هنا، وانما اشار اليها في الحلقة الثانية، وكلما كان المدلول الالتزامي مساوي فهو متفرع في الحجية كما هو متفرع في الوجود. فكلما يوجب إبطال المدلول المطابق أو المعارضة مع المدلول المطابق يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا. هذه الدعوة، الوجه بيان المساواة. قالوا والوجه في المساواة مع أن ذات اللازم في الواقع وفي نفس الأمر أعم، قد يكون أعم من ملزومه، ولكن المخبر لا يخبر عن ذات اللازم، وإنما يخبر ماذا؟ دائما عن حصة خاصة من اللازم. ولكن اللازم الأعم له حصتان، والمخبر إنما يخبر عن الملزوم اللازم المساوي لللازم الأعام، إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخص والأخرى غير مقارنة. والمخبر والإمارة، والإمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم إنما تدل بالالتزام على الحصة الأولى فقط من اللازم، والمفروض أنها مساوية دائما للملزوم. لماذا يخبر عن الحصة الأولى؟ لأنه لو سألت هذه الإمارة قلت لها أنت تخبرين عن تحقق الموت مطلقا ولو لم يتحقق النار الدخول في النار، تقولون لا، النار تقول لا، انا اخبر عن موت زيد اذا كان واقعا في النار. يعني القضية قضية شرطية، الامارة لا تقول انا اقول مات زيد سواء كان واقعا في النار او لم يكن واقعا في النار، انا اقول مات زيد اذا كان واقعا في النار. اذا موت زيد يخبر عن حصة خاصة من الموت او عن ذات اللازم الذي هو الموت؟ يخبر عن حصة خاصة على تقدير وجودي او الوقوع في النار. ونلاحظ على هذا الواجه، هذا الواجه غير تام، ونلاحظ على هذا الواجه ان المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة. مدلول الالتزامي هو ماذا؟ هو اللازم، طرف الملازمة. لانه عندنا مدلول مطابقي هو الطرف، ومدلول التزامي هو ماذا؟ هو اللازم، وعندنا ملازمة التي هي معنى الحرفي. اذا المدلول الالتزامي هو ماذا؟ طرف الملازمة. طرف الملازمة، لان الملازمة تحتاج الى طرفين، الطرف الاول هو الملزوم والطرف الثاني هو اللازم الذي نعبر عنه بالمدلول الالتزامي. اذا المدلول الالتزامي المراد منه ماذا؟ هو الطرف، طرف الملازمة الذي هو اللازم. هذا الطرف تارة يكون متحصصا قبل الملازمة، واخرى يتحصص بنفس الملازمة، لا ان الملازمة تطرأ على اللازم الذي هو حصة. قال فان كان طرف الملازمة الذي هو المدلول الالتزامي هو الحصة، كان كلام السيد الخوي ماذا؟ تاما، يعني ان اللازمة كان متحصصا قبل عروض الملازمة، كانت هي المدلول الالتزامي. واما وان كان طرف الملازمة الطبيعي، يعني ذات اللازم، ولكن تحصص بعد ان طرأت الملازمة بينهما، اذا المخبر عندما يريد ان يخبر يخبر عن ماذا؟ يخبر عن ذات اللازم. تقولون متحصص، اقول هذا التحصص نشأ من الملازمة، لا انه يخبر عن الحصة هو. بخلاف النجاسة فإنه من أول الأمر يخبر ماذا؟ عن الحصة لا عن ذات اللازم. قال وإن كان طرف الملازمة الطبيعي وكانت مقارنة الطرف للملزوم المحصصة له ذلك الملزوم بعد الملازمة يحصص الطرف، كان من شؤون الملازمة ومن تفرعاتها، كان المدلول الالتزامي هو ماذا؟ ذات الطبيعي، ذات اللازم. فالمخبر ده يخبر عن ماذا؟ عن ذات اللازم. هسه مثال يقول ومثال الاول اللازم الاعم المعلول بالنسبة الى احدى علله، الموت لازم اعم، له علل متعددة، قد يتحقق بالدخول في النار، بالسم، بقطع الرقبة ونحو ذلك. ولكن هنا ذات اللازم وان كان اعم، ولكنه هل يوجد عندنا موت غير متحصص؟ يوجد عندنا موت غير متحصص؟ لا، دائما الموت ماذا؟ متحصص بحصة خاصة. قال: كالموت بالاحتراق بالنسبة الى دخول زيد في النار، فاذا اخبر مخبر بدخول زيد في النار مطابقة، فالمدلول الالتزامي للاخبار هو حصة خاصة من الموت. ما هي حصة؟ ما هي تلك الحصة؟ قال: وهي الموت بالاحتراق، لان هذا يعني الموت بالاحتراق هو طرف الملازمة، هو متحصص قبل تحقق الملازمة. قال: لان هذا هو طرف الملازمة. I'm not going to do that. I'm going to go to the hospital.

Thank you. Thank you.